السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي طفل ميت عنده 5 سنين وثمان شهور. هل لو طلعت عليه رحمة ونور، يعني حاجة لله على طول كده، هل بيشوف الحاجة دي إن أمه طلعت له كده؟ الله يعلمها ويكتبها لك وله أيضا إن شاء الله. وما يفعله من خير فلن يكفروه، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون.